السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أساس العلم لسنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب المبتدأ في الفقه مصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه، وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل. رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاقتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة مهمة، نفع الله به من شاء من العباد، وادخره عنده إلى يوم التناد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله فيه فيض امتنانه أي واسع امتنانه، وقوله ومن بهديه تعبد إعلام بأن المقصود التعبد بالهدي النبوي. والتصانيف الموضوعة في الفقه يراد منها الوصول إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سلم يرتقى به إلى معرفة حكم الشرع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بالنسبة إلى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الآلية، فهي بالنسبة إلى الكتاب والسنة بمنزلة الكتب الآلية. ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة التصانيف المقيدة وفق الوضع الفقهي من المزائل هذه التحفة اللطيفة التي وصفها المصنف بأنها مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، وأنه رتبها على نمط مخترع أي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه فيه أحد، وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر دعا إليه إيجاد جملة مختصرة من الفقه ترغب فيه وتهدي إلى باقيه، تناسب حال المبتدئين وترقيهم إلى ما يلزمهم من أحكام الفقه والدين، كما قال يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء، لأن حال الابتداء ينبغي أن يجعل له ما يناسبه، إذ هي حال نقص تفتقر إلى اعتناء خاص حتى يتهيأ للراغب في العلم في الفقه أو في غيره معرفة ما يلزمه منه. ثم ينبغي أن تكون المصنفات في الابتداء داعية إلى مزيد الاعتناء أي مرغبة فيما بعدها، فإن المرء إذا عقل شيئا ووعاه حصلت له محبة له فيطلب ما بعده، وهذه من منافع المختصرات الوجيزة في أنواع الفنون، فإن عادة المختصرات أنها لا تفي بما ينبغي على وجه تام، لكنها ترغب في بقية الفن وتحبب فيه. ثم ذكر أن الداعي إلى ما ذكر قبل من كونه يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الانتهاء أنه محتو على نبذة ملمة أي جامعة لجملة من مسائل الطهارة والصلاة مهمة، فإن هذين البابين هما مقدم ما يلزم العبد من فقه الأحكام والحلال والحرام، فالصلاة فيه أعظم أحكامه وهي موقوفة على أعظم شروطه وهي الطهارة، فجعل هذا المختصر جامعا لما يناسب المقام من أحكام هذين البابين، ثم ختم بدعاء الله سبحانه وتعالى نفع هذا الكتاب من شاء من العباد وأن يدخره عنده يوم التناد يعني يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة حدود. الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية المحتاج إليها، لأن الفقه خاصة والعلم عامة يدور على أمرين: أحدهما حقائق تصورية والآخر أحكام تصديقية، حقائق تصورية والآخر أحكام تصديقية. فالحقائق تدرك بالحدود والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، فالحقائق تدرك بالحدود والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، واقتصر على ذكر خمسة حدود ينتفع بها في حال الابتداء وفق ما قرره الحنابلة رحمهم الله. فالحد الأول حد الاستنجاء، وذكره بقوله: وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فالاستنجاء يدور على أمرين: أحدهما إزالة النجس الملوث، والآخر إزالة حكمه. أحدهما إزالة النجس الملوث، والآخر إزالة حكمه. والفرق بينهما أن الإزالة في الأول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس شيء، أن الإزالة في الأول تكون حقيقية فلا يبقى من النجس شيء، وأما في الثاني فتكون حكمية إذ يبقى منه شيء يعفى عنه، إذ يبقى منه شيء يعفى عنه. فأما الأول وهو الحقيقي فهو المذكور في قوله: إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء. وأما الثاني وهو الحكمي فهو المذكور في قوله: أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فالحقيقي المذكور في قوله: إزالة نجس ملوث إلى آخره، المراد بالإزالة النفي والإعدام، المراد بالإزالة النفي والإعدام، والنجس هو المحكوم بنجاسته، هو المحكوم بنجاسته. وطريق الحكم بنجاسة شيء النقل من القرآن أو السنة أو الإجماع. وقول قوله ملوث أي مقذر، فالتلويث التقذير. وقوله خارج من سبيل أصلي أي من قبل أو دبر، فكل إنسان له سبيلان أحدهما القبل والآخر الدبر. وقوله بماء أي يكون المستعمل فيه للإزالة هو الماء. وأما الحكمي المذكور في قوله إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمقصود كما تقدم أنه لا يزال النجس كله، بل يبقى منه بقية. إذا استعمل العبد حجرا ونحوه أي ما في حكمه مما يزال به الخارج، فإنه إذا استعمله بقيت بعده بلة لا يزيلها إلا الماء، بقيت بعده بلة أي رطوبة لا يزيلها إلا الماء، وهذه الرطوبة معفو عنها. ولهذا قال الفقهاء أو إزالة حكمه أي زال حكم النجس وإن بقي شيء منه. ويسمى الحكمية بالاستجمار، ويسمى الحكمية بالاستجمار، فالاستنجاء استجمار وزيادة، فالاستنجاء استجمار وزيادة. فالذي ذكره كله من إزالة النجس الملوث أو إزالة حكمه يسمى استنجاء، ويختص إزالة الحكم باسم الاستجمار. وأما الحد الثاني فهو حد الاستجمار، وهو المذكور في قوله إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، وهو كما تقدم فرد من أفراد الاستنجاء، وهو كما تقدم فرد من أفراد الاستنجاء. فإذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف الخاص على العام، فإذا عطف الاستجمار على الاستنجاء فهو من عطف الخاص على العام. وكما تقدم فالإزالة في الاستجمار تكون لحكم النجس لا لعين النجس، إذ تبقى من النجس بقية لا يزيلها إلا الماء، كالذي ذكرناه من بقاء بلة أي رطوبة للخارج بعد استعمال الحجر أو نحوه، فهذه البلة لا يدفعها حجر ولا غيره، ويختص دفعها بالماء. وعفي عنها لمشقة الاحتراز منها، وعفي عنها لمشقة الاحتراز منها، فإن استعمال الحجر ونحوه غايته أن يزيل الخارج، أما إزالة الرطوبة فتختص بالماء، أما إزالة الرطوبة فتختص بالماء. وإذا استجمر العبد كفاه ذلك توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم ذكر الحد الثالث وهو حد السواك، فقال وهو استعمال عود أي آلة من العود المعروف. فالمراد بالسواك هنا الآلة التي هي المسواك، استعمال عود في أسنان ورثة ولسان، فمحل استعمال السواك هي هذه المواضع الثلاثة دون غيرها، بأن يستعمله في أسنانه أو في لسانه أو في رثته. واللثة مخففة ولا يقال اللثة، وهي اللحمة التي تحيط بالأسنان، فهي اللحمة التي غرزت فيها الأسنان، فاستعمال السواك يكون في هذه المحال الثلاثة، فلا يستعمل في غيرها ولا يتعلق به حكم. قال لإذهاب التغير ونحوه، أي يقصد من استعماله إذهاب التغير الذي يلحق الإنسان ونحوه كتطيب الفم، فتارة لا يكون معه تغير في فمه، لكن يستعمل السواك تطيبا. ثم ذكر الحد الرابع فقال حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح، فالمستعمل فيه ماء دون غيره، فلا يستعمل تراب ولا غيره. وهذا الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أحدهما كونه طهورا فلا يكون طاهرا ولا نجسا، فلا يكون طاهرا ولا نجسا، والآخر كونه مباحا فلا يكون حراما، فلا يكون حراما، كالمغصوب أو المسروق أو المستعمل في غير ما وقف عليه. فلا يكون استعمال الماء عند الحنابلة وضوءا حتى يقارن طهوريته، حتى يقارن طهوريته كونه مباحا. فلو أن أحدا توضأ بماء مسروق فعند الحنابلة أنه لم يتوضأ، والراجح أن من توضأ بماء حرام غير حلال صح وضوءه مع الإثم، وهو مذهب الجمهور. فالفرق بين حد الوضوء المذكور هنا وبين حده الذي عليه الجمهور أن الحنابلة يشترطون في الحد وجود كلمة مباح، مباح، فلو كان غير مباح لم يصح كونه وضوءا، وأما غيرهم فإنهم يصححون كونه وضوءا ولو كان بماء طهور غير مباح. ثم ذكر محل استعمال ذلك الماء الطهور المباح بأنه في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة معلومة وهي صفة الوضوء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجاري في كلام المتقدمين أنهم يقولون صفة معلومة، ومن تأخر كثير منهم يعبرون بقولهم صفة مخصوصة، والأول أحسن، فهو الموافق لخطاب الشرع، فهو الموافق لخطاب الشرع، فأكثر ما يذكر فيه المبين الموضح بالشرع باسم المعلوم. ومنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات. ثم ذكر الحد الخامس فقال حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة أي مبينة بما جاء نعته وإيضاحه في الشرع، وتلك الأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فمبتدأها التكبير وهو قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، ومختتمها التسليم وهو قول السلام عليكم عند ختم الصلاة، وما بينهما أقوال وأفعال معلومة. واضح؟ طيب، لماذا لم يقل الحنابلة بنية أقوال وأفعال معلومة بنية مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أو في آخرها؟ ما الجواب؟ لأن النية مع الوضوء تكفي، نية الوضوء للوضوء، هذه صلاة الآن، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام الله أكبر، ظاهر هذا ما قالوا، لا تقول عليهم شيء ما قالوا الله يهديك. نعم، عبادات كلها بالنية. خاصة في الصلاة. أيوة. أي أحسنت. وذكر النية عندهم في قوله معلومة، فتقدم أن معنى معلومة يعني مبينة بطريق الشرع، مبينة بطريق الشرع، فمن صفة الصلاة عندهم أنها تكون بنية، فلا حاجة إلى زيادة قول بنية. أشار إلى هذا مرعي الكرمي في غاية المنتهى في كتاب الوضوء منها، أشار إلى هذا مرعي الكرم في غاية المنتهى في باب في كتاب الوضوء منها، وتبعه شارحها الرحيباني. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، والوضوء لصلاة، ومس مصحف وطواف. النوع الثاني ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة المقصد المذكور بعد المدخ. فعادة المصنفين أنهم يقسمون تارة الكتاب إلى مدخل ومقصد وخاتمة، فالمدخل هو المبتدأ، والمقصد هو الغاية، والخاتمة كالتتمة لذلك المقصد. وتقدم أن المدخل مشتمل على حدود تتعلق بجملة من الأحكام الفقهية تعين على تصورها، وأما المقصد فذكر فيه جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها. والمذكور في هذا المقصد من الأحكام يرجع إلى خمسة أنواع، هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. فعلى هؤلاء الخمس يدور الحكم الشرعي التعبدي الذي يسميه عامة الأصوليين بالحكم الشرعي التكليفي. ومقدم ما ذكره من هذه الأنواع الخمسة هو نوع الواجبات. والواجبات منسوبة إلى الإيجاب، والإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى هذا الحكم إيجابا باعتبار صدوره من الله، يسمى إيجابا باعتبار صدوره من الله، ويسمى متعلقه واجبا بالنظر إلى العبد، ويسمى متعلقه واجبا بالنظر إلى العبد. فقول الفقهاء مثلا: الصلوات الخمس واجبة، يعني بالنظر إلى ما يتعلق بحكم الإيجاب لها في حق العبد فتكون واجبة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل إيش؟ على كل محتلم، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وذكر من جملة الواجبات ما عده في قوله: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتها. وقولهم غسل يد أي غسل كف، فالمراد باليد هنا الكف دون ما فوقها، فاسم اليد يعم الكف وغيره، لكن محل هذا الحكم عندهم هو الكف فقط، بأن تكون هذه كف قائم من نوم. والقائم من النوم هو إيش؟ ما هو من هو القائم من النوم؟ يعني كملها. المستيقظ منه المريد قطعه، المستيقظ منه المريد قطعه. فلو أن أحدا انتبه في ليله ثم تقلب على فراشه غير مريد النهوض منه فلا يتعلق به الحكم، وإنما يتعلق الحكم عندهم بمن أراد قطع نومه بأن يفرغ من نومه وينتقل إلى حال أخرى، والنوم المراد عندهم هو نوم الليل، ولذلك قالوا من نوم ليل، فلا يدخل فيه نوم النهار. وشرطه أن يكون ناقضا لوضوء، وشرطه أن يكون ناقضا لوضوء، فإذا كان نومه غير ناقض لوضوء فهو عند الحنابلة لا يجب عليه غسل يديه. وهذا من مفردات الحنابلة دون سائر جمهور الفقهاء، وهو قولهم أولى بالدليل وأقرب إلى الرجحان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت منه، متفق عليه. وعلة إيجاب غسل اليدين ثلاثا للمستيقظ من نوم ليل لماذا؟ ليش يجب عليه يغسلها ثلاثا؟ هي ملابسة الشيطان، هي ملابسة الشيطان، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فإن الشيطان إذا فإن الإنسان إذا نام لابسه الشيطان، كما ثبت في أحاديث الصحيحين وغيرهما، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام إذا استيقظ أحدكم من نوم فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان إيش يبيت على ريشومه. وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد. الحديث هذه الأحاديث وما كان في معناه تدل على ملابسة الشيطان للإنسان، فمما يدفع به ثقل الشيطان أن يغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ من نومه. ثم ذكر المصنف أيضا من الواجب الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. فمن الواجبات عند الحنابلة الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة وهذا محل إجماع، وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، فيكون جسده مفضيا إلى المصحف، ليس بينه وبينه شيء. وهذا مذهب أئمة الأربعة وهو الراجح للأحاديث الواردة في ذلك. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن تيمية وابن القيم وغيرهما، ومذهب الأربعة أقوى، فإن الطواف حول الكعبة عبادة مشهورة شائعة، والمسلمون مستقرون على إيجاب الطهارة لها، وليس في الأدلة ما ينهض إلى جواز الطواف دون وضوء، وما نقل في ذلك أشياء عن بعض أتباع التابعين رحمهم الله. فالأخذ بالأوثق مما عليه مذهب الأئمة الأربعة أظهر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل. فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه قول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، ولصائم قبل الزوال بعود يابس. واستحداد وهو حرق العانة، وحف شارب أو قص طرفه، وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. ولمتوضئ عند فراغه قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورسوله. ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتا مغرب ورباعية. وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد أخير ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك إلى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الأحكام الفقهية المحتاج إليها وهو المستحبات. المستحبات ترجع إلى حكم الاستحباب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وهذا الحد يبين الفرق بينه وبين الواجب وبين الإيجاب. فالإيجاب يكون الاقتضاء فيه لازما، وأما في الاستحباب فإنه يكون غير لازم. وذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل المستحبات التي ترجع إلى هذا الحكم، فقال: فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل الخلاء أن يقول هذا الذكر. والخلاء هو المحل المقصود في قضاء الحاجة، المحل المقصود في قضاء الحاجة، فما أعد لقضاء الحاجة يسمى خلاء. فيأتي العبد بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي مروية في حديث أنس في الصحيحين. والخبث بسكون الباء هو الشر، والخبائث النفوس الشريرة، الخبائث النفوس الشريرة. وفي الخبث لغة أخرى بضم الباء الخبث وهي ذكران الشياطين، وتكون الخبائث الإناث من الشياطين. فالحديث جاء بهاتين الروايتين على هذين المعنيين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخوله الخلاء، ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء. فإن كان في فضاء فإنه يقول هذا الذكر إذا شمر ثيابه لحاجته، فإنه يقول هذا الذكر إذا شمر أي رفع ثيابه لقضاء حاجته. ثم ذكر حكما آخر فقال: وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فإذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم وفاقا للأئمة الثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب أيضا من جملتين، الأولى قول غفرانك، وثبت هذا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، والأخرى قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروي هذا في حديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. يقول المتخلي هذا الذكر إذا خرج من الخلاء وبرز منه، إذا خرج من الخلاء وبرز منه. فإن كان قضى حاجته في فضاء فإنه يقول هذا الذكر إذا أرسل ثيابه، فإنه يقول هذا الذكر إذا أرسل ثيابه، أي إذا رد ثيابه لستر بدنه بعد تشميرها. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. فيستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليمنى عند الخروج منه، عملا بالقاعدة المستقرة في الشرع أن اليمين للطيبات والشمال للمستخبثات، والخلاء موضع مستخبث، فإذا دخله دخله بيسراه، وإذا خرج منه قدم اليمنى، لأن خارج الخلاء أطيب من داخله عادة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. وهذا محل اتفاق مع الأئمة الثلاثة أيضا. فالسواك آلته كما تقدم العود، السواك سبق أنه استعمال إيش؟ عود، استعمال عود، فآلته العود. وصفته المستحبة هي المذكورة في قوله: لين منق غير مضر لا يتفتت. فيكون لينا غير خشن، فيكون لينا غير خشن، ويكون منقيا أي موصوفا بالإنقاء ليذهب التغير ونحوه، وأن يكون غير مضر أي لا ينشأ منه ضرر بأن يكون جارحا للثة أو الأسنان، فإذا وجد الضرر فهو ينافي مقصده من التطيب وإزالة التغير، وأن يكون غير متفتت لأنه مع التفتت وهو تقطعه قطعا صغارا لا يحصل مقصود إزالة التغير. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ولصائم قبل الزوال بعود يابس. فالحنابلة رحمهم الله يخصون السواك المستعمل بالصيام حال الصيام قبل الزوال بكون العود يابسا، بكون العود يابسا، فلا يستحب عندهم أن يكون رطبا، فلا يستحب عندهم أن يكون رطبا. وإذا استعمل الرطب قبل الزوال حال كونه صائما فهو عندهم من جملة المباح، فهو عندهم من جملة المباح. فالسواك للصائم قبل الزوال عند الحنابلة له حكمان، فالسواك للصائم عند الحنابلة قبل الزوال له حكمان، أحدهما أن يكون بعود يابس وهذا مستحب، والآخر أن يكون بعود رطب وهذا مباح، والراجح أنه يستحب للصائم مطلقا بيابس أو رطب، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء يتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، وأما اليابس فلا يتحلل منه شيء. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: واستحداد وهو حلق العانة وحلق شارب أو قص ظفره، إلى آخر ما ذكر في هذه الجملة المشتملة على ذكر أربع من المستحبات، قرن بينهن لأنهن خصال الفطرة، لأنهن خصال الفطرة. فالخصلة الأولى الاستحداد وهو حلق شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر المحيط بالفرج، سميت إزالته استحدادا لاستعمال الحديد في إزالتها، لاستعمال الحديد في إزالتها، والإجماع منعقد على استحباب ذلك. والخصلة الثانية حف الشارب أو قص طرفه، فيستحب حف الشارب، والحف هو استقصاء أخذه، والحف هو استقصاء أخذه أو يقص طرفه وهو ما نزل منه على الشفة فما استرسل على الشفة فإنه يستحب له قصه. فالعبد مخير بين حف شاربه أو قص طرفه النازل على شفته لثبوت السنة بالأمرين والخصلة الثالثة تقليم الأظفار من اليدين والرجلين، واستحباب ذلك محل إجماع. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره فالنتف هو النزع باليد أو آلة تكون في اليد فينزعه بها نزعا، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء فلا يقال الإبط وإنما هو ساكن الباء، وهو مستوطن المنكب أسفل الكف. فمستوطن المنكب أسفل الكف بجانب العضد يسمى إبطا، وكل إنسان له إبطان، فيستحب له نزع الشعر الكائن في هذا الموضع. فإن شق عليه نزعه بنفسه حلقه أو تنور، أي استعمل آلة يحلقه بها أو تنور، أي استعمل النورة وهي أخلاط إذا وضعت على الشعر تزيله وفي معناها كل ما يزيل الشعر مما استحدثه الناس فيزال شعر الإبط به ما لم ينشأ منه ضرر فالضرر يزال وكل ما خالف طبيعة الجسد عادة فإنه يضر. فالأصل أن الإنسان يحفظ بدنه باستعمال ما تتابع عليه الناس محترزا مما يتجدد إليهم لئلا يرجع عليه بالضرر في بدنه. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة قول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء، أي بعد الانتهاء من الوضوء، فلا يشرع فيه حتى يفرغ منه. فإذا فرغ من غسل رجله اليسرى جاء بهذا الذكر فتشهد. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويستحب لمصل قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة دون بقية الركعات أمران: أحدهما دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخر الذكر المعروف عندنا، ولا يختص به، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح به صلاته فاستعماله مستحب وهو قول الجمهور. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب عند الجمهور لمن أراد أن يقرأ القرآن في صلاته أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وإذا استعاذ بهذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان مستعيذا، وإذا استعاذ بغيره كان ذلك جائزا، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاز، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم جاز ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة. فالصحيح أن الفاتحة آية من القرآن الكريم جعلت، والراجح أن البسملة آية من القرآن الكريم جعلت في أوائل السور للدلالة على ذلك، فإذا قرأ الإنسان سورة فإنه يأتي بالبسملة، فهي ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية قرآنية جعلت في رؤوس السور، فإذا قرأ سورة استحب له أن يستفتح بها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر تام. فالبسملة محلها في أول السور، وأما في أجزائها فيستحب أيضا تبعا للأصل، يستحب أيضا تبعا للأصل. وقول الشاطبي: وفي الأجزاء خير من تلا، يعني باعتبار الرواية، باعتبار الرواية يكون مخيرا لمن أراد أن يقرأ بالرواية المتبعة. وقراءة الرواية المتبعة المعروفة بالقراءات لها أحكام غير الأحكام التي تكون في الصلاة، ومن الخطأ الخلط بينهما، وهذا يقع عند متأخري القراء فيغلطون في جعل أحكام القراءة في الرواية المتبعة أحكاما للقراءة في الصلاة، ولهذا تفصيل ليس هذا مقامه. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال: وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية، أي من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي أولتي مغرب ورباعية، والرباعية هي صلاة الظهر وصلاة العصر، فيقرأ الفاتحة أولا ثم يستحب له أن يقرأ بعد ذلك سورة، كما ثبت هذا من حديث أبي قتادة في الصحيحين. والسنة قراءة سورة تامة، والسنة قراءة سورة تامة، فإن قرأ بعض سورة فهذا جائز، فإن قرأ بعض سورة فهذا جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، ففعله مرة واحدة في نافلة الفجر، في نافلة الفجر كما في الصحيح أنه قرأ ببعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران. فالأصل المستمر أن يقرأ سورة كاملة في الركعة الأولى ويقرأ ركعة كاملة في الركعة الثانية، ويتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال: وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة، أي يستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار للإمام والمأموم على حد سواء، للإمام والمأموم على حد سواء، لما ثبت من الأحاديث النبوية في ذلك. والفقهاء متفقون على أن آمين ليست من القرآن وإنما هي إيش آمين؟ دعاء، إنما هي دعاء، فهي دعاء بعد دعاء، فقول آمين معناه اللهم استجب، معناه اللهم استجب. ولذلك لو أن إنسانا دعا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين، فعله صحيح أم غير صحيح؟ فعله صحيح، فإن آمين دعاء معناه اللهم اغفر لنا آمين، يعني اللهم استجب هذا الدعاء. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة بين السجدتين. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فيزيد على المرة في الركوع، أو يقول سبحان ربي الأعلى فيزيد على المرة في السجود، أو يقول ربي اغفر لي بين السجدتين. هو الأول محل إجماع نقله الترمذي، والثاني وهو الزيادة على المرة في قول ربي اغفر لي بين السجدتين هو مذهب الأئمة الأربعة، الذي نصوا عليه ولم يذكر غيرهم خلافا، لكن لم يوجد حكاية الإجماع. وفي أحكام الدين الظاهرة أشياء قد لا يوجد النص على إجماعها على الإجماع فيها، فأغنت شهرتها عن نقل خاص بالإجماع عليها، فيعرف ذلك بتتابع الفقهاء وعدم إنكارهم ذلك. فمثلا قراءة سورة الكافرون والإخلاص في الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف، روي في ذلك حديث في مسلم وهو خطأ، وإنما هو من كلام جعفر بن محمد بن علي عن أبيه وليس من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره جماعة من الحفاظ وبينه مطولا الخطيب في كتاب الفصل للوصل في بيان ما أدرج من الأحاديث. لكن الفقهاء متتابعون على أنه إذا صلى ركعتين فإنه يقرأ إيش؟ الكافرون والإخلاص، ولا يوجد نقل الإجماع عند أحد فيما أعلم، لا يوجد نقل الإجماع عند أحد، لكن فعلهم هذا وتتابعهم يدل على أنه محل إجماع بينهم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ودعاء في تشهد أخير، فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا، بعد أن ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء بما شاء. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه وفاقا للشافعية، فيستحب للمصلي عند الحنابلة أن يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة، فيرفعها أولا عند إحرامه أي عند ابتداء دخوله في الصلاة، عند ابتداء دخوله في الصلاة. واسم الإحرام المراد به الدخول في العبادة، ومنه الإحرام في الحج وهو الدخول في النسك، وخص في الصلاة بقولهم تكبيرة الإحرام للإعلام بأنه تميز عن غيره بكون ما أحرم به المصلي حتى يكون محرما هو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. ثم يرفع يديه ثانية عند الركوع، ثم يرفع يديه ثالثة عند الرفع من الركوع. وفي رواية في المذهب أنه يرفعهما أيضا إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وليس المذهب، وليست هي المذهب، فالمذهب الاقتصار على الثلاث، وإنما هي رواية فيه وفاقا لمذهب الشافعي وهو الصحيح أنه يستحب له أيضا أن يرفع يديه في الموضع الرابع، فيرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة. وكل هذه المواضع يكون رفع اليدين فيها حال القيام، أي إذا كان قائما، أي إذا كان قائما، فإذا قام فإنه يرفع يديه وتكون قبالة القبلة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ووضع اليد اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته، فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه أي في صلاته، ثم اختلفوا في المحل، فمذهب الحنابلة جعلهما تحت سرته، فيضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى ثبت في الصحيح في حديث سهل بن سعد وغيره، وهو مذهب الجمهور. وأما محل هذا الوضع فالفقهاء متنازعون فيه، وقد نقل الترمذي رحمه الله في جامعه التوسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين، التوسعة في ذلك عن الصحابة والتابعين، أي أن المصلي مخير فيما يضع فيه اليدين حال قيامه في صلاته، فإن شاء وضعهما على سرته، وإن شاء وضعهما فوق سرته، وإن شاء وضعهما تحت سرته، فإن هذا هو المناسب لاختلاف صور الخلق طولا وقصرا وبدانة ضعفا فيضع المرء يديه وفق ما يناسب حاله، والأحاديث المروية في ذلك لا يصح منها شيء، ولو صح فإن ما صح يكون ذاكرا بعض تلك الصور، ويكون الإجماع الذي ذكره الترمذي حاويا كل تلك الصور أنه يوسع فيها بحسب ما يصلح به حال المصلي. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ونظره إلى موضع سجوده، أي من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا من الثلاثة، وروي فيه حديث لا يصح لكنه الموافق للنظر، فإن من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاة، فإن من جعل نظره في موضع سجوده جمع قلبه على صلاته، فامتنع عنه التشويش على نفسه وكان أخشع له في صلاته. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك إلى الثالثة والرابعة، ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه، ورويت في ذلك أحاديث ضعاف، وذهبت المالكية والشافعية إلى أنه يعتمد على يديه إذا أراد النهوض، وهي رواية عن أحمد أقرب إلى الدليل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير. فمن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعية أنه يفترش إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى، أن ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته، ويجعل رجله اليسرى مفروشة تحته فيجلس عليها. قال: وتوركه في الأخير، أي في التشهد الأخير، والمقصود بالتبرك أن يفضي بوركه إلى الأرض فلا يفترش اليسرى، أن يفضي بوركه إلى الأرض فلا يفترش اليسرى، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتفاته يمينا وشمالا في سلامك. فمن المستحب للمصلي إذا سلم أن يلتفت يمينا وشمالا وفاقا للحنفية والشافعية لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، والالتفات قدر زائد عن السلام، فالسلام هو قول السلام عليكم وهو ركن من أركان الصلاة، فإذا قال المصلي في آخر صلاته السلام عليكم السلام عليكم صار مسلما ولو بقي وجهه مواجها للقبلة ولم يلتفت، فالالتفات سنة، فإذا أراد أن يأتي بهذه السنة التفت فقال السلام عليكم في التفاتة وقال السلام عليكم في التفاتة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل: سيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب، وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ. النوع الرابع. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من المسائل المحتاج إليها مما يرجع إلى النوع الثالث وهو المباحات، والإباحة هي الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. قولهم الطلب ما معنى؟ تعرفون مسألة يمكن مرت بكم عند الأصوليين: هل المباح من الأحكام التكليفية أم ليس منها؟ هذه مسألة عندهم، والقاطع فيها الأحاديث النبوية. فالأحاديث النبوية التي تذكر فيها الفرائض والنوافل يذكر فيها عادة المباح، ومنها عندنا في الأربعين النووية حديث من؟ أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض وحد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. والحد والحدود المذكورة في هذا الحديث ما أذن به شرعا، فيندرج في ذلك الفرض والنفل والمباح. ولا يتم للمرء علم أصول الفقه إلا بالتوسع في علم الأثر، وهذه هي التي كان عليها قدامى الأصوليين كالشافعي والخطيب وابن عبد البر ممن صنف في أصول الفقه. ثم غلبت على المتأخرين العلوم العقلية كما ذكره ابن خلدون في مقدمته، فصارت أشياء عندهم مقيدة يوجد في خطاب الشرع ولا سيما في السنة النبوية ما يبينها أتم بيان، ومنها هذه المسألة المذكورة عندهم. ولذلك فذكر الطلب في حد المباح صحيح باعتبار الوضع الشرعي. وذكر المصنف من جملة المباحات قوله: فيباح لصائم قبل الزوال بعود رطب. فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب كما تقدم، وهي من مفردات الحنابل. وذكرنا فيما سلف أن الراجح هو استواء السواك للصائم قبل الزوال بعود رطب أو يابس، فكلاهما مستحب له. ثم ذكر مسألة أخرى، وأنه تباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. فمن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا ولم يوجب غسلا، وهو ما أوجب وضوءا ولم يوجب غسلا وفاقا للثلاثة، بل لا يعلم فيه خلاف أن من أحدث فله أن يقرأ القرآن الكريم دون مس مصحف. ويباح عندهم أيضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم، أي إذا كان القارئ متنجسا في ثوبه أو بدنه أو فمه فإنه تباح له القراءة، لأنه لا دليل على المنع كما قالوا. والأشبه أنه تكره له قراءته مع نجاسة فمه، أنه تكره له نجاسته مع تكره له قراءته مع نجاسة فمه، لأن القراءة تباشر الفم بخلاف الثوب والبدن، بخلاف الثوب والبدن. وإنما أمر السواك لتطيب الفم، وإنما أمر السواك لتطيب الفم. فمن تنجس فمه بدم ونحوه فإنه يطهر فمه ثم يقرأ القرآن الكريم. ثم ذكر من المباح أيضا معونة متوضئ. فمن المباح عند الحنابلة معونة المتوضئ بتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، فهو مباح له، كما ثبت حديث المغيرة بن شعبة أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم ماءه للوضوء. فإن كان المعان عاجزا تعينت إعانته، كأن يكون لا قدرة له على رفع الماء إلى نفسه أو صبه عليه، فإن من كان عنده تجب عليه معونته، لأنه لا يتمكن من وضوئه إلا بهذه المعونة. المسألة هذه عندهم مذكورة حال عدم العذر، حال عدم العذر أنه يكون قادرا على مباشرة وضوئه بنفسه فيعان عليه، فعندهم أنه يباح إعانته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل. سيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. ويكره السواك لصائم بعد الزوال، ويكره الإسراف في الوضوء، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، والتفاته بلا حاجة، وتغميضه عينيه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومسه لحيته وكفه ثوبه، وافتراشه ذراعيه ساجدا، وسدل، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه أو يمسح أثر سجوده أو يستند بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من أنواع الحكم التعبدي وهو المكروهات، وترجع إلى حكم الكراهة. والكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. فذكر من جملة المكروهات قوله: فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة أن يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة: تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى، تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وكلام فيه بلا حاجة، أي من المكروه للمتخلي حال كونه في محل قضاء الحاجة أن يتكلم فيه بلا حاجة. فإن الأصل أن الإنسان يدخل هذا المحل لقضاء حاجة يستخبث منها، فينبغي له أن يجمع نفسه عليها ولا ينشغل بالكلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يبول. فالأولى أن يمسك الإنسان عن الكلام المباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن المأمور به وهو رد السلام على من سلم عليه. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. فمن المكروه للمتخلي عند الحاجة أن يمس فرجه بيده اليمنى تكريما لها. فاليمين كما تقدم موضوعة في الشرع للطيبات المكرمة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويكره السواك لصائم بعد الزوال. فمن المكروه للصائم عند الحنابلة بعد الزوال السواك، لا فرق بين رطب ولا يابس، لا فرق بين رطب ولا يابس، وهو من مفرداتهم. والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال بأي عود كان، وهو مذهب الجمهور. وعلى هذا تكون أحكام السواك عند الحنابلة للصائم كم حكم للسواك عند الحنابلة في حق الصائم؟ ما هي الأحكام؟ ما هي الأحكام؟ الحكم الأول الاستحباب إذا كان يبس قبل، الثاني مطلق، أحسن. وهي ثلاثة أحكام: أولها الاستحباب، وهي بعود يابس قبل الزوال، بعود يابس قبل الزوال. وثانيها الإباحة، وهي بعود رطب قبل الزوال. وثالثها الكراهة، وهي برطب أم بيابس؟ جميل. وهي بعود مطلقا، فيكره له السواك كله لا فرق بين رطب ولا يابس، وذلك بعد الزوال. وهذه عندهم أحكام السواك لمن؟ للصائم. أما غير الصائم فهو عندهم مستحب مطلقا. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويكره الإسراف في الوضوء. فمن المكروه للمتوضئ عند الحنابلة الإسراف فيه، وهو مجاوزة الحد فيه، وهو مجاوزة الحد فيه، إما بزيادة العدد كأن يكون متوضئا 3-4 مرات أو 5 مرات، وإما بما يستعمله من الماء بأن يكون ماء كثيرا. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليل الماء المتوضئ به والاقتصار على الثلاث كحد أعلى، تقليل الماء المتوضئ به والاقتصار على الثلاث كحد أعلى، فما زاد على ذلك فهو منهي عنه. ومذهب الجمهور أن النهي للكراهة، وذهب بعضهم أن النهي للتحريم، والراجح الأول أن النهي للكراهة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها بفتح التاء. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يقتصر على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، فالركعة الثالثة من المغرب تكون فيها الفاتحة فقط، وفي الرباعية تكون الثالثة والرابعة فيها الفاتحة فقط. فإذا اقتصر في أولتي المغرب أو أولتي رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يكره له ذلك. فالسنة أن يقرأ بعد السورة كما تقدم، أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى، وكذا يكره لو كررها، يعني أنه أنزلها منزلة السورة، فقرأ مثلا سورة الفاتحة أولا على إرادة الفاتحة التي هي عند الحنابلة ركن، ثم قرأها مرة ثانية بعد الفاتحة على إرادة أنها السورة التي تقرأ بعد الفاتحة، فهذا مكروه عند الحنابلة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة غيرها فلا يكرر الفاتحة. واضح؟ طيب، لو كرر سورة، لو كرر سورة غير الفاتحة يعني في أولتي رباعية ومغرب، ما الجواب؟ إيش؟ لا، هو قرأ الفاتحة بعدين قرأ سورة وسيكررها. فصل أجل. طيب خلنا نفصل، له حالان: الحال الأولى أن يكررها في السورة في الركعة الثانية، ما حكمه؟ جائز، أنها جائزة. لماذا؟ إيش؟ لأن كل ركعة منفردة مستقلة، والمطلوب فيها قراءة السورة، فالأصل في ذلك الجواز. وروي في ذلك حديث لا يصح، بل هو منكر، فإنه خلاف المعروف في الهدي النبوي. فالهدي النبوي في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيد قراءة سورة، لكنه جائز، فإذا قرأ في الأولى سورة العصر ثم قرأ في الثانية كان ذلك جائزا. طب الحال الثانية أن يقرأها في الركعة نفسها، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة العصر ثم يقرأ سورة العصر، ما حكمه يا أبو بكر؟ لماذا؟ يجوز أيضا ما لم يشق على من بعده، فهو بمنزلة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الآية. وثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأ في السورة في الركعة السورتين والثلاث، يعني مثلا يقرأ في ركعة يقرأ الإخلاص والفلق، ثم يقرأ في الركعة الثانية الناس، فهذا جائز. لكن السنة الاقتصار على سورة واحدة بعد الفاتحة يقرأها تامة. والمصلي إماما للمسلمين لا يصلي لنفسه، وإنما يصلي للمسلمين، فيلاحظ في أحكام الصلاة أحكامها العامة للأحكام الخاصة التي جاءت فيها، فمثلا تكرار الآية الأصل أنه جاء في صلاة النافلة، لأن المرء يسعه أن يصنع لنفسه ما شاء من تكرار الآية للنظر في معانيها، ويجوز فعلها في الصلاة، لكن إن شق على من بعده، يجوز في الفرض في أصح القولين، لكن إن شق على من وراءه كره ذلك له، لأن الأصل أن الإنسان يصلي لنفسه وللمؤمنين إذا كان إماما له، لا أنه يصلي لنفسه. وهذا يبين ثقل الإمام في الصلاة، أن الإمام في الصلاة يتحرى فيها الهدي العام في الشرع للصلاة، لا أن يكون له هدي خاص، مما ثبت في الأحاديث النبوية في أحوال خاصة. ثم ذكر المصنف مما يكره أيضا قوله: والتفاته بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي وفاقا للثلاثة أن يلتفت في صلاته بلا حاجة. ونقل ابن حجر في فتح الباري الإجماع على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من أحدكم، يعني شيء يسرق به الشيطان العبد من الإقبال على صلاته، رواه البخاري. وهو عندهم مكروه بلا حاجة، فإن وجدت حاجة كخوف عدو ينتظر ويترقب ونحو ذلك لم يكره لم يكره. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وتغميضه عينيه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض العينين، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهو مظنة النوم والكسل، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم وهو مظنة الكسل. فلم يكن ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمض عينيه في صلاته، لكن إن احتاج إلى ذلك لوجود ما يشغله كان ذلك مباحا، وربما كان مأمورا به كما قال ابن القيم، أي إذا وجد في قبلته شيء يشغله كأولاد يلعبون أو زخرفة تشغل، فأغمض عينيه لحجب نفسه عن الاشتغال بهذا كان هذا مباحا، بل كما قال ابن القيم تدل أصول الشرع ومقاصده على أنه يؤمر بذلك. ثم ذكر مكروها آخر فقال: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة الأصابع، وفرقعة الأصابع هو غمزها أو مدها حتى تصوت، غمزها أو مدها حتى تصوت، غمزها يعني ثنيها، بعض الناس يكون يغمزها تصوت، أو مدها، بعض الناس يمدها كذا أيضا تصوت، فهذا مكروه عند الحنابلة. وكذا تشبيكها بإدخال أصابع إحدى اليدين في الأخرى، فهما مكروهان في الصلاة إجماعا، فهما مكروهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ومسه لحيته وكفه توبة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمس لحيته، لأنه عبث يشغل عن الصلاة وينافي الخشوع فيها، وكذا يكره كفه توبة للنهي الوارد في ذلك. وكف الثوب هو جمعه وطيه، وكف الثوب هو جمعه وطيه، ومنه ما يسمى عند العامة بالتشمير، بأن يشمر ثوبه برد بعضه على بعضه، فهذا يسمى كفا، وهو منهي عنه ولا اختلاف في كراهته، ذكره الطبري وابن قدامة، لأنه لا يناسب حال الصلاة، لأنه لا يناسب حال الصلاة. كيف لا يناسب حال الصلاة؟ كيف الكف ما يناسب حال الصلاة؟ ما الجواب؟ مقابلة الله سبحانه وتعالى، تجمل فيها. أبو بكر كيف مخالف الخضوع؟ من ايش؟ استعلاء. استعلاء لأنه ينافي صورة الصلاة من الإقبال على الله، فهدي العرب تشمير ثيابها عند الاشتغال بتحصيل ما تريد، فهدي العرب تشمير ثيابها عند الاشتغال بما تريد. الحين الواحد إذا قال شمر ثيابك علشان نبي نشيل هذا، صح ولا لا؟ يعني فيه استعداد للإقبال على شيء من أمور الدنيا يشتغلون به، فهذا لا يناسب صورة الصلاة من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكره ذلك. قال: وسدل فمن المكروه للمصلي أيضا عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل، وهو أن يلقي طرف الرداء على جانبيه، وهو أن يلقي طرف الرداء على جانبيه مرسلا ولا يدخل يديه فيه، مرسلا ولا يدخل يديه فيه، فلا يرد أحدهما على الكتف الأخرى فيما كان محله ذلك، فيما كان محله ذلك. يعني إذا كان اللبس له يدان الأصل أن يدخلهما فيها ثم فيهما ثم أخرجهما وأرسلهما، هذا هو من جنس السدل. وكذا في الرداء إذا أرسله على جنبيه ولم يرد بعضه على بعض فإنه يكون سدلا وهو مكروه. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص نفسه بشيء يسجد عليه، أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، فأن يضع منديلا أو حجرا أو ورقة أو غير ذلك، فهذا مكروه لأنه من شعار الرافضة. ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه، ويقوى التحريم في البلد الذي يكونون فيه ليتميز صاحب السنة عنه، يتميز صاحب السنة عنهم فلا يتخذ شيئا يخص به جبهته بالسجود. قال: أو يمسح أثر سجوده. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، دون حاجة، فإنه من الجفاء في الصلاة، كما صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. فالأصل في الصلاة أن يشتغل الإنسان بالإقبال عليها قولا وفعلا، فلا يشتغل بإزالة ما يعلق فيه من أثر السجود كالذي يعلق في جبهته أو الذي يعلق في كفيه أو الذي يعلق في ركبتيه وثيابه. ومحل هذا إن لم يكن لحاجة، فإن كان لحاجة فلا يكره، كان يسجد على حشيش ثم يعلق شيء من هذا الحشيش في جبهته ويسترسل على عينه فيكون فيه أذى يشغله عن صلاته، فله أن يطرحه عن نفسه إذا وجد ضرر فيه أو إشغال منه. ومحل هذه الكراهة إذا كان في الصلاة، وأما في خارج الصلاة فلا يكره، فإذا سلم من صلاته فأراد أن يزيل أثر السجود فلا يكره له ذلك اتفاقا، ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: أو يستند بلا حاجة. فمن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار أي كعمود واسطوانة حال قيامه، فإنه يكره عندهم ما لم يحتج إليه لعجزه من مرض أو كبر، فإذا كان محتاجا إليه فاستند فإن ذلك لا يكون مكروها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله تعالى، النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل، فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ولبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء، وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي المحرمات، والتحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم. فالفرق بين المكروه، بين الكراهة والتحريم، أن اقتضاء الترك في التحريم لازم، وأما في المكروه فإنه غير لازم. فذكر المصلي أنه يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ومحله عندهم إذا كان بفضاء، إذا كان بفضاء. فإن لم يكن فضاء وكان بينهم وبين القبلة حائل لم يكن ذلك عندهم محرما للأحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ولبثه فوق حاجته. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته، لبثه فوق حاجته يعني أن يبقى عند قضاء الحاجة قدرا يزيد على ما يحتاج إليه، قدرا يزيد على ما يحتاج إليه، فهو محرم عندهم لما فيه من كشف العورة، لما فيه من كشف العورة، وأنه مضر عند الأطباء، وأنه مضر عند الأطباء. والأشبه والله أعلم أنه مكروه، فإنه لم يثبت كونه مضرا عند الأطباء، لم يثبت كونه مضرا عند الأطباء. وأما كشف العورة فإن كشف العورة بلا حاجة أعلى ما يكون أن يكون مكروها، ولا يبلغ أن يكون محرما، ولا يبلغ أن يكون محرما. فإذا لم تكن للعبد حاجة كره له أن يكون كاشفا عورته. ثم ذكر مسألة أخرى مما يحرم فقال: وبوله وتغوطه بطريق مسلوك، إلى آخر ما ذكر. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية. والطريق المسلوك هو المتخذ جادة يمشي فيه الناس، هو المتخذ جادة يمشي فيه الناس. فإن لم يكن مسلوكا فلا يتعلق به الحكم، فإن لم يكن مسلوكا لم يتعلق به الحكم. هو مورد الماء، هو مجتمع الماء الذي يرده الناس. وكذا في ظل نافع، وهو مستظل الناس الذي يجلسون فيه ويجتمعون عنده أو يتخذونه مقيلا أي مكانا للقيلولة، فهذا أيضا مما يحرم التخلي فيه للأحاديث الواردة. ويحرم أيضا بين قبور المسلمين وعليه، بين قبور المسلمين وعليها، فيحرم عليه أن يتخلى بين القبور أي لا عليها وإنما بينها، كما يحرم عليه أن يتخلى على القبر نفسه حفظا لحرمة الميت. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أي يحرم أيضا أن يتخلى تحت شجرة عليها ثمر يقصد أي يطلق، أي يطلب سواء كان مأكولا أم غير مأكول. فثمر الشجر قد ينتفع به تارة بالأكل، وقد ينتفع به في صناعة وغيرها. فإذا لوثه بالتخلي تحت تلك الشجرة أضر بالمسلمين فحرم فعله. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. فالخروج من المسجد بعد الأذان لمن وجبت عليه الصلاة محرم إلا في حالين، محرم إلا في حالين: أحدهما إذا كان له عذر يبيح خروجه، إذا كان له عذر يبيح خروجه، كمن يحضر معنا هذه الدروس وهو إمام مسجد آخر فيبقى بعد الأذان مدة حتى تقرب الإقامة، فإذا قربت الإقامة خرج من مسجدنا هذا بعد الأذان مع كون الصلاة عليه واجبة، وعذره أنه إيش؟ إمام مسجد آخر، فالناس يحتاجون إلى قيامه بإمامتهم فيخرج إلى المسجد الآخر. والأخرى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع. فإذا خرج بعد الأذان إلى بيته لأجل حاجة ناويا أن يرجع لم يحرم ذلك، لم يحرم ذلك، لما ثبت أن أبا هريرة رأى رجلا قام من المسجد بعد الأذان فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، يعني بخروجه من المسجد بعد الأذان، وهو ممن وجبت عليه الصلاة. طيب قال لي مرة واحد من العوام، العوام لهم إشكالات لطيفة، قال لي وش درب أبو هريرة أنه راجع؟ قال أنت الحين تقول أنه إلا إذا كان سيرجع، وش درب أبو هريرة أنه ليس براجع؟ ما الجواب؟ الجواب قرينة الحال، قرينة الحال، كأن يكون أخذ متاعا له في المسجد ونحو ذلك وخرج، مما يدل على أنه لا ينوي الرجوع، بأنه ليس من أهل المسجد ممن حوله وله متاع فأخذه وخرج. فقرينة الحال استدل بها أبو هريرة رضي الله عنه أنه لن يرجع إلى المسجد فقال هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. النوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، الثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي أحكام فقهية تعبدية مما يسميه الأصوليون بالأحكام التكليفية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الشرعية الوضعية التي ترجع إلى الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات، وابتدأها بالشروط فقال: النوع الأول الشروط، وفيه قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. والشرط في اصطلاح الفقهاء هو وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقل، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. هذا حد الشرط عند الفقهاء، والفقهاء والأصوليون بينهم في حدود ما يشتركون فيه خلاف، وكل فن تعرف فيه الحقائق عندهم بالمعاني التي يريدونها، فالشرط عند الفقهاء يراد به هذا المعنى، وأما الأصوليون فيعبرون بعبارة أخرى ليس هذا محل بيانها. إذا تقرر هذا فتكون شروط الوضوء اصطلاحا عند الفقهاء هي إيش؟ أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها الآثار المقصودة منه وأما شروط الصلاة اصطلاحا فهي عندهم أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها. والمقصود بالماهية الحقيقة فالشروط أوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء والصلاة فيما ذكر. ثم ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء فقال: فشروط الوضوء ثمانية. الأول: انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه فمن شروط الوضوء أن ينقطع الناقض فمن شرع في وضوئه قبل انقطاع ناقضه لم يصح وضوءه كمن يعمد إلى الشروع في الوضوء وهو جالس ولم يفرغ بعد من تبوله، فهذا لا يصح حتى يفرغ من تبوله ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف هذا ببلوغ ويعرف هذا بكمال سبع سنين، فإذا أكمل سبع سنين صار مميزا، أو بوجود الوصف المتقدم بأن تكون له قدرة على التفريق بين ما ينفعه وبين ما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح غير حرام، فإذا توضأ بماء نجس لم يصح وضوءه، وكذا عند الحنابلة إذا توضأ بماء مسروق أو مغصوب فإن وضوءه عندهم لا يصح. والراجح مذهب الجمهور أنه يصح مع الإثم والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن فإذا كان على الجلدة ما يمنع وصول الماء كطين أو عجين أو طلاء أو دهن فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك الحائل ثم يتوضأ بعد ذلك. والثامن استنجاء أو استجمار قبله لمن احتاج إليه، فمن تبول أو تغوط فإنه يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، فإن كان الخارج ريحا فلا يشرع له استنجاء ولا استجمار ثم قال المصنف: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ولم يعد هذا من جملة الشروط لاختصاصه بحال دون حال فالشروط الثمانية متقدمة مشتركة بين المسلمين إذا أرادوا الوضوء لصلاتهم، وأما هذا الشرط فهو خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع أي يخرج مرة بعد مرة ولا ينقطع بالمرة، كسلس البول أو الريح أو الاستحاضة لامرأة، فهؤلاء يسمى حدثهم دائما فهو متتابع لا ينقطع. فمن كان كذلك فإنه يشترط له دخول وقت فلا يتوضأ لصلاته حتى يدخل الوقت، فإذا أذن للعشاء ودخل وقتها توضأ بعده ثم قصد الصلاة، فإن قدر أنه خرج منه شيء من الحدث فإنه لا يضره ولا يعيد وضوءه، إنه لا يضره ولا يعيد وضوءه رفعا للحرج عنه وطلبا لعدم المشقة به. فإن توضأ قبل أذان العشاء ثم خرج منه شيء بعد أذان العشاء وكان من ذوي الحدث الدائم فإنه يجب أن يعيد أم لا يعيد؟ فإنه يجب عليه أن يعيد، لأنه رخصة والرخصة مقدرة بقدرها أي بحال الحاجة إليها وهو حال دخول وقت الصلاة عليه. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة فقال: وشروط الصلاة نوعان، أحدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي متى وجدت في أحد طولب بأداء الصلاة، طولب بأداء الصلاة، فالصلاة تكون واجبة على العبد إذا وجدت فيه هذه الشروط. وأما شروط الصحة فهي الشروط التي تصح بها الصلاة، الشروط التي تصح بها الصلاة، فمتى وجدت صحت صلاة المرء. فقد لا توجد شروط وجوب الصلاة وتوجد شروط صحتها فتكون صلاته صحيحة، كصغير لم يبلغ، فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، فإذا أدى صلاة جمع لها الشروط التسعة المذكورة في صحة الصلاة صحت الصلاة منه. قال: فشروط وجوب الصلاة أربعة، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس، والشرط الرابع مختص بالنساء، فلا تجب صلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير غير محتلم ولا امرأة مستحاضة ولا نفساء. ما المقصود بالبلوغ؟ ايش معنى البلوغ؟ نعم، ان يبلغ 15 عاما فقط، صار هذا مو بلوغ، هذه علامات البلوغ، هذه علامات البلوغ ما هي البلوغ. سليمان ايش رفع الصوت؟ 10 سنوات بلوغه 10 سنوات. نعم، هذه علامات مو البلوغ، ليس هو البلوغ. بلوغ سن التكليف، وش معنى بلوغ سن التكليف؟ يصير مكلف. وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، هذا هو الذي يسمى بلوغا وله علامات. فالإنسان يبتدأ بكتابة الحسنات متى؟ متى تبدأ الحسنات تكتب للإنسان؟ منذ ولادته، منذ ولادته، إذا الإنسان منذ يولد ويفعل حسنة تكتب له. ولذلك في صحيح مسلم أن امرأة رفعت غلاما في حجرها فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فهي لها أجر في تحجيجه، وهو لما قال نعم أي له حج، فإذا كان له حج فيكون له أجر، فيكون له أجر عليه. فتكتب للمرء حسناته منذ ولادته. أما السيئات فمتى تكتب؟ إذا بلغ، إذا بلغ. فالبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، وله علامات مذكورة عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة، أي دخول وقت الصلاة المكتوبة، والسادس ستر العورة. والعورة اسم لسوءة الإنسان وما يستحيا منه، اسم لعورة الإنسان وما يستحيا منه. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة. والسرة والركبة حدا العورة وليس منها، والسرة والركبة حدا العورة وليس منها. والمرأة الحرة كلها عورة في صلاتها إلا وجهها ويديها وقدميها في أصح الأقوال، وهي رواية في مذهب أحمد. فالمرأة إذا صلت يجب عليها أن تستر بدنها سوى وجهها، وهذا هو المذهب. وفي رواية في المذهب أن اليدين وهما الكفان والقدمين وهما الرجلان أنهما كذلك لا يجب عليها أن تسترها، واختاره ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ومحله إذا لم يكن بحضرة رجال أجانب، وإلا فتستر بدنها كله. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن. الواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليه، والنجاسة المأمور باجتنابها هي التي لا يعفى عنها، أي ما يمكن نفيه والتحرز منه، فإن لم يمكن نفيه والتحرز منه كمن انسد مخرجه فشق من بطنه موضع يخرج منه الخارج ووضع له كيس، فهو حينئذ لا يستطيع أن يتحرز من هذه النجاسة، فله أن يصلي على تلك الحال. والثامن استقبال القبلة، وهي الكعبة. وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها، إجماعا. وفرض من لا يراها استقبال جهتها، والفرق بين استقبال العين واستقبال الجهة أن العين لا بد من إصابة جرم الكعبة، فلو قدر أن أحدا صلى في الحرم والكعبة بين يديه ثم صار بدنه مائدا عن جرم الكعبة لا يسامت هذا الجرم، فلو قدر أن هذه هي الكعبة فجاء ووقف بهذه الصورة تاركا الكعبة عن يمينه غير متوجه لها ببدنه، فلم يصلي على هذه الصورة منحرفا إلى جرم الكعبة مع رؤيتها، فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان لا يرى جرم الكعبة فإنه يكفيه أن يتوجه إلى جهتها. والتاسع النية. ونية الصلاة عند الحنابلة تشمل أمورا ثلاثة، أحدها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية تعيينها، بأن ينوي عين الصلاة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. وثالثها نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام كونه إماما وينوي المأموم كونه مؤتما بذلك الإمام. والصحيح أن نية الصلاة متضمنة أمرين، أحدهما فعل الصلاة تقربا إلى الله، فعل الصلاة تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت. ما الفرق بين الثاني هنا والثاني عند الحنابلة؟ لابد من أن ينوي صلاة العصر، على المذهب أنه إذا جاء إلى المسجد فصلى مع جماعة المسجد صلاة الفرض التي يجتمعون لأجلها ولم يعينها أنها الفجر أو الظهر أو العصر، فعلى المذهب تكون صلاته باطلة. وعلى القول الثاني أنه يكفيه فرضه، أن يكفيه أن ينوي الفرض فينوي فرض الوقت، وهذه النية توجد في قلب العبد إذا سمع الأذان وخرج إلى المسجد، فإنه إذا خرج إلى المسجد ينوي أن يصلي مع المسلمين صلاتهم المعينة حينئذ، سواء كانت فجرا أو ظهرا أو عصرا، فتصح منه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني وهو في الفروض والأركان، وبين أنها قسمان: أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد. وفرق بينهما الحنابلة وغيرهم في الوضوء فسموها فروضا ولم يسموها أركانا، اتباعا لوقوع الأمر بها بصيغة الفرض في آية واحدة في القرآن هي آية الوضوء، اتباعا لوقوع الأمر بها والفرض لها في آية واحدة في القرآن الكريم، فسموها فروض الوضوء مع كونهم هم وغيرهم يجعلونها أركان الوضوء. وتجد في بعض كلام الفقهاء من يسميها أركان الوضوء. وأركان الوضوء اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة اصطلاحا وما تركبت منه ماهية الصلاة، ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف أن فروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف من جملة الوجه، ويغسل الفم بالمضمضة الأنف بالاستنشاق. فالوجه عند الحنابلة قسمان، فالوجه عند الحنابلة قسمان، أحدهما وجه ظاهر وهو دارة الوجه، وجه ظاهر وهو دارة الوجه، والآخر وجه باطن وهو الفم والأنف، وهو الفم والأنف. فدارة الوجه يكون فرضها غسلها، وأما الفم ففرضه المضمضة، والأنف فرضه الاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد، العظم الواقع في الذراع من جهة العضد، فهو يفصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق لنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يرتفق به أي يطلب الرفق لنفسه عند الاتكاء، فإذا غسل يديه فإنه يغسل معهما المرفقين. ومبتدأ غسل اليدين هو أطراف الأصابع، ومبتدأ غسل اليدين هو أطراف الأصابع، فإن اسم اليد يدخل فيه الكف ويندرج فيه ما بعده. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ففرضهما المسح، ففرضهما المسح للغسل، لأنهما من الرأس وليس من الوجه. والمطلوب في مسح الرأس أن يعمه كله بالمسح، أن يعمه كله بالمسح. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم. وكل كعب وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وهو قول جمهورهم، أحدهما كعب باطن وهو الذي يلي الجسد، والآخر كعب ظاهر وهو الذي يكون خارج الجسد، يعني في الطرف الخارجي من الجسد، فيغسل الرجلين ويدخل معهما الكعبين. والخامس الترتيب بين الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء، يعني اتباع هذه الأعضاء بعضها ببعض كما جاء في آية الوضوء، بأن يغسل الوجه أولا ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل اليدين مع المرفقين، ثم يمسح الرأس كله ومنه الأذنان، ثم يغسل الرجلين ومعهما الكعبان. فإذا فعل معهما الكعبين، فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد رتب وضوءه. ومحل الترتيب الفرضي عند الحنابلة هو بين الأعضاء الأربعة، هو بين الأعضاء الأربعة التي ذكرناها وتقدم ذكرها في حد الوضوء، فإذا قدم واحدا منها على الآخر لم يصح وضوء. فلو قدر أنه مسح رأسه قبل غسل يديه مع المرفقين فإن وضوءه باطل لا يصح. أما الترتيب بين أعضاء بين أفراد العضو الواحد فهذا مستحب وليس فرضا، فلو أن متوضئا غسل وجهه ثم بعد ذلك غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليمنى فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح. فترتيب الوضوء نوعان، فترتيب الوضوء نوعان، أحدهما ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، والآخر ترتيب مستحب وهو بين أفراد العضو الواحد، ترتيب مستحب وهو بين أفراد العضو الواحد. واضح؟ طيب لو أن إنسانا غسل وجهه ثم استنشق وتمضمض فوضوءه صحيح، لأن المضمضة للفم والاستنشاق للأنف من غسل الوجه. والسادس الموالاة، بأن يوالي بين هذه الأعضاء الأربعة، وضابطه عند الحنابلة نشاف العضو، وضابطه عند الحنابلة نشاف العضو، المقصود بالنشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء، والمقصود بالنشاف جفافه وذهاب رطوبة الماء، بأن يتبع المتوضئ أفعال وضوئه واحدا بعد واحد من غير تراخ ولا فصل بينهما. والراجح أن ضابط الموالاة العرف، أن ضابط الموالاة العرف، وهو مذهب متقدمي الحنابلة ومتوسطيهم، أن ذلك يضبط بالعرف ولو نشف العضو. فلو أن أحدا خرج ليفتح الباب حال وضوئه فكان يتوضأ، وبينما هو في وضوئه طرق عليه الباب طارق وهو في الدور الثاني، فنزل وكان الزمن شديدا في حرارته، فنزل وفتح الباب ثم رجع، فلما رجع وجد أن الماء قد نشف، فعلى المذهب يكمل أم لا يكمل؟ لا يكمل. شو يسوي؟ يعيد. سنة. يستأنف. يعيد تقال في من فرغ من شيء فيعيده مرة أخرى. يستأنف يعني يبتدئ من أوله. يستأنف يعني يبتدئ من أوله. ومن اللحن الشائع الإعلان عن الدروس يقولون استئناف درس فلان بفلان، يقصدون استكمال. الاستئناف يعني معناه بيرجع من أول الكتاب، هم لا يريدونه، إنما استكمال الكتاب من كذا إلى كذا. ولغة العلم صار فيها ضعف شديد، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على اللسان العربي، ولا ينبغي له أن تغلبه ما شهر عند الناس من ألفاظ. الناس الآن في الإعلانات مثل حق الدروس يقولون من الفترة كذا إلى كذا، والفترة هي الانقطاع، يعني ما في درس. الصواب يقول في المدة، في المدة من كذا إلى كذا. والمقصود أن من كانت حاله كذلك عند المذهب يستأنف. وأما على القول الآخر وهو رواية المذهب هي مذهب متقدم الحنابلة ومتوسطيهم، فإن هذا لا يقدح في إكمال وضوءه، فيكمل وضوءه ويتمه. لكن إن نزل إليه ثم أراده أن يدخل فبقي هو يتكلمان حتى ذهب 10 دقائق ثم رجع إلى وضوءه يريد أن يكمله، فالصحيح أنه لا يكمله، لأن هنا العرف حكم بأن هذا انقطع عن الوضوء انقطاعا يخرجه عن كونه متوضئا. ثم ذكر المصنف أركان الصلاة وأنها 14. الأول قيام في فرض، أي في غير نفل، فالنفل له أن يجلس ويصلي، أما الفرض فلا بد من القيام، والقيام هو الوقوف، وشرطه عندهم مع القدرة، فلو كان عاجزا جاز له أن يصلي جالسا أو على جنبه. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في أول الصلاة، وهي قول الله أكبر في أول الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. قال والركن منه أي من التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين، فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول، المجزئ من التشهد الأول، والآخر قول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فلو أنه جاء بالمجزئ من التشهد الأول ثم قال اللهم بارك على محمد، كنت تشهد التشهد الأخير أم لا؟ إيش؟ لا يكون قد تشهد. الفقه ما فيه، الفقه شيء واضح، الدين واضح، هم عندهم اللهم صلي، هو ماذا قال؟ اللهم بارك، فلا يكون قد تشهد، قد تشهد التشهد الأخير. وكذا لو أنه لم يأتي بالمجزئ من التشهد الأول فقال مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يكون قد أتى بالتشهد الأخير أم لا؟ لم يأتي به، لم يأتي به، فلا بد من جمع هذين الاثنين. وذكر المصنف المجزئة من التشهد الأول عند الحنابلة أنه قول التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره، وهذه عندهم جمل مختصرة من الوارد يرون أنها مجزئة. والصحيح والله أعلم أنه ينبغي للعبد أن يأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد، وما بعد الصلاة فهو سنة، يعني اللهم بارك على محمد، اللهم صل على محمد، قال وعلى آل محمد، وعلى آل محمد سنة، وما بعده كذلك بالدعاء بالمباركة أيضا هو من السنة. قال والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، أي للتشهد الأخير، والثالث عشر التسليمتان، وهما قول إيش؟ السلام عليك، التسليمتان وهما قول السلام عليك، هذا مثل ما قلنا تكبيرة الإحرام إيش؟ قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. بعض الناس مثلا يقول تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، هذا ليس تكبيرة الإحرام، لا بد أن يقيدها في أول الصلاة. وكذا بعضهم يقول تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين وقول الله أكبر، وهذا ليس تكبيرة الإحرام. وكذا التسليمتان، فمن الناس من يظن أن التسليمتان هما الالتفات، والالتفات كما تقدم سنة، بخلاف التسليمتين وهما قول السلام عليكم، فهما ركن عند الحنابلة، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، الراجح أن الركن هو التسليمة الأولى لإجماع الصحابة على صحة الصلاة بتسليمة واحدة، نقله ابن رجب، وكذا نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك أن من صلى فسلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك. والسنة أن يأتي بتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر، أي كما جاء في صفة الصلاة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، كملوا بنتفق إن شاء الله. هو التسمية مع الذكر. مش عندك دكتور؟ بالضم شيخ. بالضم؟ خليك عليه. بالضم شيخ. نعم. التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة ثمانية، الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من الأحكام المحتاج من الواجبات المحتاج إليها، وهي واجبات الوضوء والصلاة. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر. وأما واجب الصلاة فهو ما دخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغيره، ثم ذكر واجب الوضوء فقال فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، والتسمية هي قول بسم الله، والذكر بضم الذال في الأفصح أي التذكر، فإذا

والنواقض والمبطلات بمعنى واحد، النواقض والمبطلات بمعنى واحد. وجرى اصطلاح الفقهاء على تسميتها في الوضوء نواقض وفي الصلاة مبطلات. لماذا؟ لأن مبطلات الوضوء تتعلق بأمر معنوي، تتعلق بأمر معنوي وهو الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث حدث وصف معنوي، فلتعلقها بالمعنوي سموها نواقض. وأما مبطلات الصلاة فإنها تتعلق بأمر حسي وهو الصلاة. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وذكر نواقض الوضوء أولا وأنها ثمانية. الأول خارج من سبيل، أي من قبل أو دبر، فكل خارج من السبيل هو ناقض، قل أو كثر، معتادا غير معتاد، نجسا أو طاهرا. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذا الناقض يجمعه كون الخارج هو نجس، وهو في الأول من الجملتين نجس خرج من غير مخرجه المعتاد، فالبول والغائط لهما مخرج معتاد، فإذا خرج من باقي البدن كأن ينسد مخرجه ثم يشق له من جانب بطنه ما يخرج معه هذا الخارج، فإذا خرج شيء منه فإنه يكون ناقضا لوضوئه سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، ما الفرق بين خروجه هنا وخروجه من المخرج المعتاد؟ الفرق بينهما أن خروجه من المخرج المعتاد يتعلق به رفع الحدث، وخروجه من هنا من المخرج الآخر الذي شق له يتعلق به إزالة النجاسة، يتعلق به إزالة النجاسة. والجملة الثانية وهي قوله نجس سواهما، أي سوى البول والغائط كالدم، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي إذا كثر، أي إذا كثر، وكثرته يرجع فيها إلى كل أحد بحسبه. والراجح أنه يرجع فيها إلى من؟ عرف، أحسن، يرجع فيها إلى عرف أهل التوسط، إلى عرف أهل التوسط، فإن المتبذل يرى الكثير قليلا، المتبذل يرى الكثير قليلا كالجزار، الجزار الدماء كثيرة يشوفها قليلة، هو اعتاد أنه يصطبغ كله بالدم فصار ثوبه بس دم يرى قليل، والموسوس يرى القليلة كثيرا، فيعدل بأوساط الناس المستقيمة أحوالهم. فالخارج من غير السبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من غير السبيلين سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، فلو كان طاهرا لم ينقض، مثل إنسان خرج منه عرق كثير هذا لا ينقض لأنه طاهر. والآخر أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، فلو قدر أنه خرج منه نجس قليل لم ينقض وضوءه. والراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض، لكن العبد يؤمر بإزالته عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها. فلو أن إنسانا خرج منه رعاف كثير وهو يصلي وصار على ثوبه، فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ وضوءه على الراجح وهو المذهب الجمهور أن وضوءه صحيح لم ينتقل، لكنه يؤمر بماذا؟ أن يزيل النجاسة عنه وهي نجاسة الدم. قال والثالث زوال عقله أو تغطيته، بأن يزال عقله بجنون أو يغطى بنوم ونحوه فيبطل وضوءه حينئذ. والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، أي على وجه المباشرة، أي على وجه المباشرة. فإذا مس فرج آدمي متصل وكان مسه بيده فإنه يكون ناقضا لوضوئه. والخامس لمس ذكر أو أنثى لشهوة بلا حائل، لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل. فإذا مس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر فإن وضوءه ينتقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون مباشرة أي بالإفضاء إلى البشرة بلا حائل، أن يكون مباشرة أي بالإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والآخر أن يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ، أن يكون مع وجود الشهوة وهي التلذذ. والراجح أن الناقض الرابع والخامس لا يبطل معهما الوضوء لكن يستحب، لا يبطل معهما الوضوء لكن يستحب. فمن مس فرج آدمي استحب له أن يتوضأ، وكذا إذا مس الذكر الأنثى أحدهما الآخر بلا حائل مع وجود السهوة استحب لهما الوضوء. والسادس غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرته بالدلك، مباشرته بالدلك. فمن صب عليه الماء ولم يباشره فإنه لا ينتقض وضوءه، وكذا من حضره، وكذا من حضره فإنه لا ينتقض وضوءه. والسابع أكل لحم الجزور، هو الجزور هي الإبل، فإذا أكل شيئا من لحم الإبل انتقض وضوءه. طيب ليش الحنابلة قالوا أكل لحم الجزور ما قالوا أكل لحم الإبل؟ الوارد في أحاديثها الإبل ولا الجزور؟ ها؟ الإبل، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة الإبل. لماذا؟ إيش؟ إذا صار يجزر، إذا صار يجزر لاختصاص النقض عند الحنابلة بالمجزور منها وهو ما يعالج بسكين لقطعه، لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر منها أي يقطع، فهو يعالج بسكين ونحوها لجزره. فما لم يكن عندهم مجزورا منها فلا ينقض. مثل إيش؟ محمد فاضل إيش؟ مثل المري، يعني المري يستخرج نزعا، نعم صحيح استخرج نزعا، وكذا مثله الرأس، الرأس ما يجزر يقطع وخلاص عند الذبح ولا يجزر، وكذا مثله الحوايا من الكبد والطحال، هذه قد يعالجها الإنسان بيده ويخرجها أصلا، قد يعالجها بيده ويخرجها. فمحله عندهم محتاج إلى جزره وفصله بسكين ونحوه، فلذلك قالوا لحم الجزور، أكل لحم الجزور، فعندهم يختص بما يجزر منها، أما ما لم يجزر هذا لا ينقض وضوءه. فلو أن أحدا أكل رأس جمل فعند الحنابلة ينتقل أو لا ينتقل؟ لا ينتقل عند الحنابلة، ينتقل. والصحيح أن لحم الإبل كله ينقض الوضوء، أن لحم الإبل كله ينقض الوضوء. لماذا؟ لاشتراكها في العلة، لاشتراكها في العلة. وما علة النقض بلحم الجزور بلحم الإبل؟ أيوة. ها؟ لا تقول في لحم الإبل الله خير، بس انتبه. الحمد لله أحسن. لما فيها من الشيطنة، لما فيها من الشيطنة، ثبت هذا في أحاديث وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. فعلة الأمر بالوضوء من لحم الإبل الشيطنة، وهذه الشيطنة موجودة في اللحم كله، يعني في ذات الإبل كلها. والثامن الردة عن الإسلام أي الخروج منه أعاد الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا مشهورا عند الحنابلة فإنهم يقولون وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فعندهم أن موجبات الغسل التي تذكر في بابه توجب مع الغسل وضوءا فعندهم مثلا من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة فعند الحنابلة يجب عليه مع الغسل أن يتوضأ والصحيح أن غسله كاف عن وضوئه، فإن الحدث الأكبر يرفع ما دونه فيكفيه أن يغتسل. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وردها إلى ستة أنواع، يعني إلى أصول جوامع، وهذه الأصول الجوامع تجمع الأفراد المذكورة عند الحنابلة. فالحنابلة في كتبهم ذكروها أفرادا، فمقل ومستكثر، منهم من يذكر 8 ومنهم من يذكر 10 من المبطلات ومنهم من يذكر 15 مبطلا، والأفضل جمعها فيما يحوي أصولها وهي هذه الستة بالاستقراء. فالأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة، يعني ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة للصلاة شرط من شروطها كما تقدم رفع الحدث. قال واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، كأن يكون الإنسان مصليا في مكان فسقطت عليه نجاسة على غطاء رأسه الذي يسمى غترة أو شماغا أو عمامة، فإذا سقط عليه هذا النجس فألقى عمامته وأتم صلاته فصلاته صحيحة، وإن أبقاها عليه فصلاته باطلة. فالإنسان يجب عليه أن يتنزه من اتصال النجاسة به. ومما ينبه إليه الأمهات مع أولادهن، فإن المرأة قد ترفع في صلاتها صبيها وعليه نجاسة بأن يكون قد أحدث فتضمه إليها وتحمله أثناء صلاتها، فتكون قد اتصلت بالنجاسة فتنهى عن ذلك، تنبه إلى أنها لا تفعل ذلك لأنه لا يجوز اتصال النجاسة بها. قال وبكشف كثير من عورة، أي لا قليل، فإذا كان المنكشف قليلا لم يضر. قال إن لم يستره في الحال، أي إذا انكشف الكثير ثم ستره لم تبطل صلاته، كمن كان مصليا في فضاء فعرضت له ريح شديدة رفعت ثيابه حتى بدأت سوءته فرجع وسترها، فهذا تصح صلاته، فإن تركها ولم يسترها في الحال بطلت صلاته. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا، يعني أن يترك ركنا من أركان الصلاة كالفاتحة، فإذا صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. قال وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، يعني أن يقرأ في الفاتحة آية تحيل قراءته المعنى، مثل أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فتبطل الصلاة بذلك. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا، لأن يترك شيئا من واجبات الصلاة مثل تقدم معنا أن من واجبات الصلاة قوله ربنا إيش ولك الحمد، متى يقولها؟ عند الاعتدال، الآن بعض الأئمة هداهم الله في الوتر يقول سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت، هذا ترك واجب، يترك واجب لكن صلاتهم صحيحة لأنهم يجهلون هذا فينبهون إليه، وهذا ظاهر في من يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت، فهذا لم يقل ربنا ولك الحمد، فينبه الإمام إلى أنه ينبغي له أن يعرف أن هذا مشغول بالواجب المعروف بالصلاة. والرابع ما أخل بهيئتها، والمقصود بهيئتها صفة الصلاة، ويسميه الحنابلة نظام الصلاة، نظام الصلاة أو نظمه، نظام الصلاة أو نظم الصلاة. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة. فمن قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم شرع يقرأ الفاتحة فيحرم رجوعه، وإذا رجع تكون صلاته باطلة لأنه أخل بهيئتها. فإن الإنسان إذا كان قائما وشرع في القراءة تكون فرضه هي القراءة ولا يرجع إلى الواجب الذي هو التشهد الأول. قال والسلام مأموم عمدا قبل إمام، يعني لو أننا في مسجد ونصلي والإمام في التشهد الأخير فسلم واحد من جماعة المسجد ومشى، ما حكم صلاته؟ صلاته باطل لأنها تخالف نظم الصلاة. نظم الصلاة عند الحنابلة هو الوارد في الحديث وإذا سلم فسلم، وأن سلام المأموم تبع لسلام الإمام. قال أو سهوا ولم يعده بعده، يعني أن يسهو الإنسان وهو في التشهد الأخير يسلم قبل الإمام ثم ينتبه، ثم ينتبه فيرجع إلى متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام سلم أعاد سلامه، فإن انتبه ورجع ولم يسلم ما حكم صلاته؟ لا تصح، لا تصح، لأنه لا بد أن يعيدها، لأنه إذا لم يعده صار مسلما قبل الإمام وتبطل صلاته. قال والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام، والقهقهة يعني الضحك المصحوب بصوت. قال وكلام أن يتكلم فيها، ومنه سلام قبل إتمامه، يعني إذا سلم هذا يخل بما يجب فيها، لأن السلام قبل إتمامها مع إمامه ليس من المأذون به فيها، فالسلام في الصلاة يكون بعد الإمام، يسلم بعد إمامه إذا أتم. قال والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. والفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يوجد جنسه في الصلاة، يوجد جنسه في الصلاة، فالقهقه والكلام جنسهما الصوت الذي يطلب في الصلاة في قراءة القرآن وفي الأذكار وفي غيرها. وأما مرور الكلب الأسود هذا ليس موجودا جنسه في الصلاة. قال كمرور كلب أسود يعني ذي لون أسود، بهيم أي خالص، خالص السواد، فلو كان سوادا منقطا فإنه لا يضر. قال بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، يعني أن يكون مروره أمامه فيما دون ثلاثة أذرع، لأن منتهى محل سجود الإنسان عادة هو ثلاثة أذرع، فلو قدر أنه مر بين يديه بعد عشرة أذرع ولا سترة له فصلاته صحيحة، فإن مر بين يديه دون ثلاثة أذرع فصلاته عند الحنابلة لا تصح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وهذا الكتاب المقصود منه الترغيب في الفقه، وهناك علوم نافعة لكن المرغبات فيها قليلة، وتجدون مثلا عندنا في التجويد عندهم منظومة اسمها تحفة أطفال، هذه مرغبة هي ليست عمدة، الجزرية هي العمدة، ومثلا عندنا في مصطلح الحديث البيقونية هي ليست عمدة لكن مرغبة محببة. فالتحبيب للعلوم مطلوب، التحبيب للعلوم مطلوب، ولذلك كان من مضى يجعلون من مقاصد تعليم الناس تحبيبهم العلم، تحبيبهم العلم، ما فقط تعليم العلم أنك تلقي المسائل، لا، المقصود أنك تتحرى أيضا في إلقاء المسائل التحبيب للعلم. يعني بعض الناس يبغضك في العلم ما يحببك فيه، يعني أحدهم مرة قال لي يفتخر بحالي شيخ من أهل العلم، يقول جلس عندنا في بسم الله الرحمن الرحيم عشرة أسابيع، كل أسبوع مجلس، كل أسبوع مجلس، وهذا سهل ليس صعبا عند من عرف العلم وسعته، ليس سهلا ليس صعبا، يعني إذا جاء مثلا أول شيء بسم الله مثلا الباء يتكلم عن الباء، الباء ما منزلتها من حروف المعجم وما معنى الباء في كلام العرب، والباء هنا في البسملة زائدة أم أصلية، ثم يذكر 14 معنى للباء ويذكرها بشواهدها، ويأتي بكلام المرادي صاحب مغني اللبيب ابن هشام هذا بعد ما خلص انتهى المجلس ساعة بعد المغرب ما انتهى من الباب. بعد ذلك يتكلم في الدرس القادم عن النقطة الإعجام وأن العرب تعجم الحروف بالنقط، فهناك حروف معجمة وهناك حروف مهملة، ثم يتكلم عن الحروف المعجمة واحدا واحدا التي فيها النقط، يتكلم عن الباء والتاء والثاء، ثم يتكلم عن الجيم والخاء، ثم بعد أن يتكلم عنها يتكلم عن الحروف المهملة في الدرس القادم. يعني يمكن يجلس في باء ونقطتها ثلاثة دروس، لكن النتيجة لا يحصد مقصد الشرع في تحبيب الناس في العلم، تحبيب الناس في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مالك بن حويره هو وأصحابه يطلبون العلم، فأقاموا عنده 18 يوما، قال وكان بنا رفيقا حليما، وفي لفظ وكان بنا رقيقا رحيما، وهما في البخاري ومسلم. فالإنسان يرفق في الناس إذا أراد أن يعلمهم. كان بهجة البيطار رحمه الله يقول إذا أتاكم، يقول لي أصحابه إذا أتاكم من يريد تعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك، ثم علموه من النحو ما يحببه فيه ليستكمله. يعني 3 أيام ما في النحو بتكمله في 3 أيام، يقول لكن علموه منه ما قد يحبه، ثم بعد ذلك يحرص على استكمال علم النحو. فالتحبيب في العلم من مقاصد نشر العلم، لا أن الإنسان يوعر العلم ويصعب العلم على الناس، لأن العلم من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، يعني الدين الذي ينفع الناس والعلم الذي يحتاجونه يمكنك أن تيسره لهم وتسهله وتقربه لهم. هذه أحاديث تمر علينا في الأحاديث النووية، بني الإسلام على 5، هو حديث من جمل يسيرة فيه علم كثير. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد تعليمه الناس اكتفى بقوله، قال بني الإسلام على 5، وكان يوافق قوما يفهمون الكلام فألقاه عليهم ففهموا معناه. فإذا حصل عند غيرهم صعوبة في الفهم واحتيج إلى شيء أعطوا بقدر ما يحتاجون، لا أن يعطوا بغير قدر ما يحتاجون. يجي الإنسان يتكلم عن جماعة المسجد بني الإسلام على 5 ويتكلم به في مسائل لا يحتاجونها الناس، وهذا فقه التعليم، فقه التعليم، ولا يؤخذ هذا فقه التعليم إلا بالتلقي عن أهله. الرسوم الموجودة اليوم أكثرها ليست من رسوم أهل العلم، رسوم حادثة، صار الرسم القديم هو المستغرب والرسم الحادث هو الأصل الذي يستغرب. هذه الرسوم حادثة ليست كعند الناس فيما قبل، ولذلك أدركوا وعلموا. مثلا ما كان عند الناس يجيني يعقد لي برنامج علمي ويجيب لي كتب لم يسمع بها في الخافقين، هذا مو بتعليم الناس، يعني يدورنا كتاب ما سبق أنه عرف، يجيبون بعضهم يقرون في درس مرة في أحد الدروس كتاب مخطوط، كتاب مخطوط ما طبع. طيب والكتب المطبوعة التي يحتاج إليها الناس؟ العلم واحد، فالإنسان يمشي فيه بطريقة أهله ويسير بطريقة أهله، وإذا سار بطريقة أهله أمن، وإذا سار بغير طريقة أهله أضر بهم، يضر بالناس. وأهل العلم أكثر هذا عندهم منقول، لأن المصنفين في الحضارة الإسلامية والتاريخ لم يعتنوا برصد تفاصيلها وإنما رصد جمرها. يعني صفة التعليم في القرون الأمة لا تجدها مبينة بيانا صحيحا، إنما تجد أشياء تستخرجها استخراجا، وحتى اليوم لا يوجد رسم خطة وأمور يلاحظها المعلم في التعليم كله، فلا يدري المعلم متى مثلا تتكلم عن المسألة، متى ما تتكلم عن المسألة. يعني أذكر يعني فائدة قلتها للإخوان، ثم أخبرني أحد الإخوان بما يصدق هذه الفائدة، أن المسائل التي لا تناسب العوام لا تلقى إليه، مثل الذي ذكرناه في مسألة الكفر الأصغر والأكبر فيما يتعلق بالذهاب إلى الكهنة والعرافين. فكان المشايخ إذا كانوا يدرسون بين المغرب والعشاء وأذن للعشاء ووافق العوام يقصرون البيان أو ينتقلون إلى كلام آخر، لأن هذا لا يناسب العوام. فإلقاء المسائل التي لا تناسب العوام تشوش عليهم، فيأتي الإنسان يتكلم في مسألة ما يفهمونها العوام. أخبرني هذا الأخ أن أحدهم وافق الدرس عنده بين الأذان والإقامة بعد المغرب، ثم وصل بين الأذان والإقامة إلى حديث أنس في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، فالعامة سمعوه وصار في نفوسهم قالوا هذا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، يسب أبو النبي صلى الله عليه وسلم، هم فهموا هذا ما عندهم علم يحيط بهذا، فكان سببا لإيقاف درس. شكوه قالوا هذا يسب أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبيه يدرس. فطالب العلم ينبغي أن يعرف هذا. لذلك تجد مشايخنا كثير يمتثلون ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد لا يجيب السائل. وقال الأعمش: السكوت جواب. بعض الناس يظن أن كل شيء تسأل عنه تجيبه، كما هو الآن موضوع في البرامج، هذه برامج الإفتاء التي عبر القنوات، كثير منها ما ينبغي، إما أسئلة خاصة لحال الإنسان أو لا يصلح لعموم الناس الكلام فيها، فهذا يجاب كل أحد بما يصلح له لا بما تعرف. العلم ليس بما تعرف، وإنما بما ينفع الناس، فما تعرفه قد يكون بعضه يضر الناس، كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إحنا نقرأ الأحاديث والآثار ثم بعد ذلك لا نسير على هدية، لأن الأوضاع الطارئة الآن غلبت على الناس، والسبب هو التلقي عن الكتب لا التلقي عن أهل العلم. تجدهم يتلقون علمهم عن الكتب، ما يتلقون علمهم عن أهل العلم، ويتحرون تفهم ما عليه هؤلاء وإن لم يعبروا بعبارات تدل عليه، لكن لهم نمط يسيرون عليه في نشر العلم وإصلاح الناس وهداية الناس ومخاطبتهم صغارا وكبارا. فمن أراد أن يهتدي هو في نفسه وأن تسلم ذمته عند الله سبحانه وتعالى يسير بهذا، وإن عدل عن هذا فهو شر، قد يفتح على نفسه باب شر عند الله سبحانه وتعالى، أو يفسد شيئا في الناس. اكتبوا طبقة السمع: سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 11 من شهر شوال 38 و400 ألف في مسجد الأمير بن سعد رحمه الله بمدينة عرعر. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الذي يليه، وهو كتاب البينة، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.